إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من التساهل في التكفير. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الحكم على مسلم بالكفر. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. قال العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: وهذا فيه وعيد شديد يوجب الحذر من التكفير والتفسيق إلا عن علم وبصيرة. انتهى كلامه رحمه الله. فالخوض في مسائل التكفير التي هي من أعظم مسائل الدين ومن أخطر القضايا ومن أكثرها دقة، الخوض فيها باب خطير عظيم سقط فيه الكثير من الناس. هذا الباب الخطير معاشر المسلمين لا يتمكن منه إلا العلماء الأكابر الربانيين، العلماء الأكابر الربانيون من ذوي العلم الواسع والفهم الثاقب والخبرة الطويلة والرأي السديد والورع الشديد. ومن المصائب العظيمة في زماننا هذا وقبل زماننا هذا أن يتجاسر على هذا الباب وأن يسارع فيه من لم يبلغ عشر معشار الأئمة الكبار. قال العلامة القرطبي رحمه الله صاحب المفهم على صحيح مسلم: وباب التكفير باب خطير أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا وتوقف فيه الفحول فسلموا، ولا نعدل بالسلامة شيئا. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله: والحكم على مسلم بالخروج من دين الإسلام والدخول في الكفر، لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان واضح كالشمس. وهذا لا يتضح إلا لأهل الفقه والبصيرة. فلا يجوز لأحد المسلمين ولا لطلاب العلم الصغار ولا لأنصاف المتعلمين أن يقدموا على هذه المسائل الخطيرة. إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فأمسك لسانك، أمسك لسانك، عن الحكم على المسلمين بالكفر إلا إذا كنت من العلماء الكبار وممن أوكل إليك هذه المهمة وكنت من أصحاب هذا الشأن، فهنا لا بد أن تبحث في هذه المسائل. ولهذا عوقبت الخوارج بأشد العقوبة وذمت بأقبح الذم، عوقبت بأشد العقوبة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، يعني قتل استئصال، فلا أبقي منهم أحدا أستأصل شأفتهم. ورغب وحث على قتالهم فقال: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. وذمهم الذم الشديد فقال: كلاب أهل النار وشر قتلى تحت أديم السماء. لماذا هذه العقوبة الشديدة وهذا الذم العظيم؟ لأنهم يكفرون المسلمين، لأنهم يكفرون المسلمين بالمعاصي والذنوب. ألا وإن البواعث على تكفير المسلمين قد ذكرها بعض العلماء، منها الجهل. ولهذا تقدم أن هذه المسائل لا يقدم عليها إلا الأكابر من أهل العلم والفقه والبصيرة، فهناك رؤوس جهال تصدروا للناس فوق المنابر وعلى القنوات وفي مواقع التواصل، يحكمون على المسلمين بالكفر بأمور هي ليست من الكفر لا من قريب ولا من بعيد، لكن لأنهم جهال فاقتحموا هذا الباب فأصدروا مثل هذه الأحكام. على سبيل المثال يعدون أشياء من موالاة الكفار وهي ليست من موالاة الكفار، يعدون البيع والشراء من الكفار، يعدونه من الموالاة وهو من الأمور الجائزة وليست من موالاة الكفار، فقد باع واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار، وباع واشترى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الكفار، يعدون قبول الهدية من الكافر من الموالاة وهي ليست من الموالاة، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من الكافر. يعدون استئجار الكافر ليعمل عند المسلم، يعدونه من الموالاة وهو ليس من الموالاة، فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أريقب في قضية من أخطر القضايا، قضية الهجرة، ليدله على الطريق. فهذا من المعاملات وهذا من تبادل المصالح وليس من الموالاة. يعدون الصلح والهدنة والأمان مع الكفار من الموالاة وهي ليست من الموالاة، بل هذا مما يجري بين المسلمين والكافرين، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الجهال لما جهلوا حكم هذه الأمور وظنوها من الموالاة ذهبوا يحكمون ويطلقون التكفير على المسلمين. ومن البواعث على التكفير الغيرة، والغيرة محمودة، أن تغار على دين الله، وأن تغار إذا انتهكت محارم الله، وأن تغار إذا حصلت المنكرات، الغيرة محمودة، لكن الغيرة قد تبلغ بصاحبها في أن يتجاوز الحد وأن يخرج عن الضوابط الشرعية، فالغيرة لا بد أن تنضبط بالضوابط الشرعية. الغيرة لا تعطيك الحق في أن تحكم على مسلم بالكفر أو تحكم على مسلم بالنفاق. ومن البواعث على التكفير الهوى، الهوى يكفر بهواه كما يفعل الإخوان المسلمون، يأتون إلى دولة فيها من المنكرات فيحكمون عليها بالكفر وعلى حكامها بالكفر، ويأتون إلى دولة أخرى تقف معهم وتساندهم وتؤويهم وفيها ما هو أشد مما في الدولة الأولى، وما هو أعظم وما هو أخطر وما هو أكثر من الدولة الأولى، ومع ذلك لا يحكمون عليها بالكفر، بل يصفون رئيسها بسلطان المسلمين وخليفة المؤمنين. ما هو الدافع؟ تكفر هذه الدولة ولا تكفر الأخرى، إنه الهوى. وحزب الإصلاح في اليمن في عام 94 حكم قادته ورؤوسه على أهل هذه المناطق بأنهم شيوعيون واشتراكيون، وأطلقوا الفتاوى بحل دمائهم، منهم من قد مات عامله الله بما يستحق، ومنهم من لا زال حيا نسأل الله أن يهلكه. أفتوا بحل دمائهم، ورد عليهم العالم الرباني بحق، صاحب العلم الواسع والورع الشديد، العلامة الوادعي، رد على هؤلاء بالاسم، وأن فتاواهم فتاوى ظالمة، فتاوى مصدرها الهوى، وما هي إلا سنين معدودة وإذا بهم يتحالفون مع الحزب الاشتراكي فيما يسمى بأحزاب اللقاء المشترك، وعلى رأسه حزب الإصلاح والحزب الاشتراكي. يا سبحان الله، يا سبحان الله، تخرجون من الإسلام من تريدون وتدخلون الإسلام من تريدون، الهوى. ولا زالوا إلى يومنا هذا حزب الإصلاح يصف أهل هذه المناطق بأنهم شيوعيون واشتراكيون، وإن كانت الطرق والأساليب مختلفة، بينما لا يكفرون الحوث الرافضة، الحوث الرافضة المشركين، شرك الربوبية وشرك الألوهية، سبابة أصحاب رسول الله من رموا عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، لا يكفرونهم، بل تجدهم في غاية اللين وفي غاية الرفق، حتى قال اليدومي على قناة الجزيرة: نحن نطلب من أنصار الله أن يحددوا الطريقة التي يريدوننا أن نتعامل معهم فيها. لا عجب، فرؤوس حزب الإصلاح زيدية، واعتني بزيدي صغير كما قال بعض العلماء أخرج لك منه رافضيا كبيرا. وحزب الإصلاح هم إخوان مسلمون، والإخوان المسلمون والرافضة وجهان لعملة واحدة، خلصنا الله منهم وأراح البلاد والعباد منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليها. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إنما طرقت هذا الموضوع لما له من ثمار خطيرة، فإنه يترتب على تكفير المسلم حل دمه وماله، ويفرق بينه وبين زوجه، وتقطع الأواصر بينه وبين المسلمين، فلا توارث بينه وبينهم ولا ولاء له، وإذا مات لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه ولم يدفن في قبور المسلمين. طرقت هذا الموضوع لما نراه من اغتيالات مستمرة، اغتالوا رجال الدين، اغتالوا الأئمة، اغتالوا الدعاة، المشايخ، طلاب العلم، اغتالوا الكوادر العسكرية والمدنية، ولا زالوا يغتالون الجنود والقيادات إلى يومنا هذا. كل هذا ثمرة من ثمرات التكفير. لما اعتقدوا حل دمائهم قتلوهم بدم بارد، قتلوهم بدم بارد بعد أن اعتقدوا حل دمائهم وأنهم شيوعيون وأنهم اشتراكيون وأنهم طواغيت، وربما استلموا على قتلهم أجرة. فإن خوارج اليوم أخس وأحقر وأجبن وأكذب من خوارج الأمس. خوارج الأمس فيهم من الشجاعة ما فيهم، وفيهم من العبادة ما فيهم، وفيهم من الصدق والبعد عن الكذب ما فيهم، ومع ذلك هم كلاب النار وشر قتلى تحت أديم السماء. وخوارج اليوم أخس وأحقر وأجبن من خوارج الأمس. فالحذر من هذا الباب الخطير، لا تتجرع عليه ولا تتجاسر على الدخول فيه، لا تتجاسر ولا تسارع إلى تكفير المسلمين. فكما قال القرطبي: وتوقف فيه الفحول فسلموا ولا نعدل بالسلامة شيئا. وتنبيه أختم به هذه الخطبة، فإننا نسمع من بعض القنوات وعلى وسائل التواصل وفي المواقع والصحف تقسيم السلفية إلى سلفية تكفيرية وسلفية جهادية وسلفية قطبية وسلفية سرورية وسلفية إخوانية وسلفية تبليغية وسلفية صوفية. لا إله إلا الله، تقسيمات باطلة. المراد منها تشويه السلفية كما شوهوا الإسلام، فإن الإسلام والسلفية شيء واحد. السلفية هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وهذا هو الإسلام الذي جاء به سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. فأرادوا من هذه الأسماء وهذه التقاسيم تشويه السلفية كما شوهوا الإسلام. السلفية هي ذلك المنبع الصافي، ذلك المورد العذب الزلال، ومن انحرف عنه فلا ينسب إليه، من انحرف عن السلفية فلا ينسب إليها، وإنما ينسب إلى ما تلبس به من انحراف، فيقال هذا جهمي وهذا معتزلي وهذا خارجي وهذا أشعري. وهكذا يقال اليوم، لا يقال سلفية جهادية وإنما يقال جهادي، لا يقال سلفية تكفيرية وإنما يقال تكفيري، سروري، قطبي، إخواني، تبليغي، صوفي. وهم جميعا بريئون من السلفية، والسلفية بريئة منهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكفرة والمشركين. أعداك أعداء الدين، اللهم من أراد بلادنا سوءا وكيدا ومكرا، اللهم اشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واقتله، اللهم اقتله، اللهم اقتله، وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم خلصنا من الحوثة وتنظيم الإخوان، اللهم خلصنا من الحوثة وتنظيم الإخوان، اللهم خلصنا من الحوثة وتنظيم الإخوان، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، واغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.